السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. انتهينا المرة السابقة من شرح باب هاء الكناية الشاطبية. على خير وسلام الحمد لله، وختمنا بكلمة أرضي اللي كان فيها كم قراءة؟ ست قراءات. ست قراءات. ازيك يا دكتورة إيمان؟ الحمد لله. كان قالون يقرأ، قالون كان يقرأ بكسر، بترك الهمز وكسر الهاء بدون صلة، أرجه وأخاه، وكان يقرأ ورش والكسائي بالكسر، ورش والكسائي بالكسر والصلة، كسر الهاء والصلة برضو بدون همز، أرجه وأخاه. وكان يقرأ ابن كثير وهشام بالهمز وضم الهاء والصلة، أرجئه وأخاه. وكان يقرأ أبو عمرو البصري بالهمز والضم وبدون صلة، أرجئه وأخاه. وكان يقرأ عاصم ابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء بدون صلة، أرجئه وأخاه. وكان يقرأ عاصم وحمزة بسكون الهاء وبدون همز، أرجه وأخاه، أرجه وأخاه. الدليل: وعى نفر بالهمز، أرجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم، لف دعواه حرملا وأسكن نصيرا فازا، واكسر لغيرهم وصلها جوادا دون ريب لتوصل. أظن يعني الشرح مستوفي والكلام واضح، ولم يبقى لكم إلا الإيه؟ المذاكرة بقى والحفظ عشان تمتحنوا. فأنا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ندخل النهاردة في باب المد، وهأجل لكم الاختبار للمرة الجاية. إيه؟ عشان اللي ما جاش اتبسط. احنا بنحبهم. احنا بنحبهم. اللي ما جوش دول احنا بنحبهم، يعز علينا زي ما امتحنوش. الحمد لله انهم جوش. واللي جايين بيقولوا الحمد لله انهم ما جوش. ربنا يسامحكم. والله بدها الكناية حقيقة. يعني هو أيسر من باب المتقاربين، باب الإدغام الكبير. لا الإدغام سهل، لأن ما فيهوش رموز. على فكرة أنا بتكلم من ساعتها والصوت ما متشال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنتكلم من ساعتها وانتوا على ما يبدو ان انتوا ناسيناكم. اما طلاب مش تنبينا ان احنا نفتح نفتح المايك. احنا من ساعتها بنتكلم والمايك. احنا شرحنا ارجي. راجعنا كلمة ارجي، هنعيدها تاني سريعا علشان الصوت ما كانش في الغرفة. الله المستعان. الأول بقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كنا قلنا إن باب هاء الكناية انتهينا منه المرة السابقة، وختمناه بكلمة أرجه، وقلنا الكلمة دي كان فيها ست قراءات. قالون كان يقرأ بكسر الهاء بدون همز وبدون صلة أرجه وأخاه، وكان يقرأ ابن كثير وهشام بالهمز وضم الهاء مع الصلة أرجئه وأخاه، وكان يقرأ أبو عمرو البصري ورش الكسائي كان يقرأ بكسر الهاء بدون همز وبالصلة أرجه وأخاه، وكان يقرأ خلاص ابن كثير وهشام بالهمز وضم الهاء مع الصلة أرجئه وأخاه، وكان يقرأ أبو عمرو البصري بالهمز وبالضم وبدون صلة أرجئه وأخاه أرجئه وأخاه، وكان يقرأ ابن ذكوان بالهمز وكسر الهاء بدون صلة أرجئه وأخاه، وكان يقرأ عاصم وحمزة بسكون الهاء أرجه وأخاه. تمام؟ المفروض يعني هو سهل ويسير. النهارده هنبدا في باب المد والقصر، والمفروض نختبر في باب هاء الكنايه. ف اين الجدول؟ حاضر. ازيك يا ابله هدى؟ حاضر. جدول ايه؟ احنا قلنا ان احنا هنكتب الكلمات كلها في جدول، فان شاء الله اعملها لكم المره الجايه. الكلمات كلها، الكلمات اللي فيها خلاف. ايه؟ زي ما عملتها لك كده، ده احسن حاجه. كده يبقى ورا تحت بعض. ست قراءات، ست قراءات يعني. ست قراءات. ست قراءات. كل قراءة ومعاها كده ماشي. هي فيها ست قراءات. خلي بالك انت تفهميها الاول ازاي؟ ان تعرفي ان في ناس قراءتها بالهمز وناس قراءتها بدون الهمز. ناس قرأت بضم الهاء وناس كسرت الهاء وناس سكنت الهاء. الصوت ماشي، وناس قرأت بسكون الهاء وناس وصلت الهاء عملت صلة للهاء، وصلت الضمة بواو مادية أو وصلت الكسرة بياء مادية أو تركت الصلة بأن قرأت الضمة فقط بدون صلة أو قرأت الكسر فقط بدون صلة. انت الاول تذاكريها كده، موضوع مين اللي همز ومين ترك الهمز، مين اللي ضم، مين اللي كسر، مين اللي سكن، مين اللي وصل، مين اللي لم يصل. بعد كده تقسميها التقسيمه اللي قلتها لك، قالون، ورش والكسائي، ابن كثير وهشام، ابو عمرو البصري، ام عبد الرحمن اول مره تحضر معانا يعني. ان كنت اول مره تحضري معانا ادخلي ادخلي على التسجيلات الصوتيه، هتلاقي الدروس اللي فاتتك موجوده مشروحه. كل مره خدي لك درس راجعيه واحضري معانا. هنبدأ النهاردة بباب جديد. لا الحمد لله كويس. شفاك الله وعافاك. طيب هنبدأ باب المد والقصر. شيماء يا ولاد معلش لو حد ينادلها، اللي هي كانت حاضرة معانا المرة اللي فاتت. اللي قلت لمين يشرح لها؟ قولي لها تيجي دلوقتي علشان ما يفوتهاش حاجه. يقول الامام الشاطبي: اذا الف او ياؤها بعد كسره او الواو عن ضم لق الهمزه طولا. اذا الف او ياؤها بعد كسره او الواو عن ضم لق الهمزة طولة. بدأ لي بذكر حروف المد الثلاثة الإمام الشاطبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإمام الشاطبي بدأ لي بذكر حروف المد الثلاثة، وقبل ما نذكر حروف المد الثلاثة نعرف المد المد في اللغة معناه الزيادة، المد في اللغة معناه الزيادة، وفي الاصطلاح يعني عند علماء التجويد، عند علماء التجويد يعني في اصطلاح علماء التجويد هو إطالة الصوت بحرف المد عند ملاقاته همزا أو سكونا. المد في الاصطلاح أي عند علماء التجويد هو إطالة الصوت، إطالة الصوت بحرف المد عند ملاقاته همزا أو سكونا. إيه؟ كانت قاعدة مع شيماء عبد الجليل. هتنزلي تاني؟ خلاص رن عليها لو معاكي رقم. بعدين احنا الساعة 1:30 يعني. طبعا انا عارفة حروف المد الثلاثة، الالف الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضمومة قبلها. تمام؟ هنا قال لي اذا الف ولم يقل لي المفتوح ما قبله. في الياء قال لي او ياؤها بعد كسرة او الواو عن ضم. ليه؟ لان الالف المادية لا يأتي قبلها الا ساكن. لان الالف المادية لا معذرة لا تأتي، لا يأتي ما قبلها الا مفتوح ولا تأتي الا. يبقى دايما اللي قبلها بيكون ايه؟ مفتوح. طبعا حروف المد الثلاثة سواكن، لا يأتي ما قبل الألف إلا مفتوح، عشان كده ما ذكرهوش لشهرته، إن الألف المادية هي لا يأتي ما قبلها إلا إيه؟ مفتوح. والألف أصلا لا تكون إلا مادية، الألف لا تكون إلا مادية، عشان كده غلط إن أنت تقولي على الهمزة ألف، في همزة وفي ألف، في همزة قطع وفي همزة وصل. تمام؟ الألف ألف ساكنة ما قبلها مفتوح، فالألف لا تكون إلا ساكنة وما قبلها مفتوح، عشان كده قال لك إذا ألف، لأن هي ألف واحد. تمام؟ أما في الياء قال لك بعد كسرات، لأن الياء ممكن يجي قبلها مفتوح وممكن يجي قبلها إيه؟ تمام، ممكن يجي قبلها مفتوح، والضم، والضم برضو ممكن يجي قبله ايه؟ مفتوح ومضموم، والياء ممكن يجي قبلها مكسور او مفتوح او مضموم. خلاص عرفنا ليه هو اطلق كلمة الف ما قيدهاش بان قبلها فتح، لانها لا تأتي إلا ساكنة وما قبلها مفتوح، فالألف لا تكون إلا إيه؟ مادية، إلا في حروف الهجاء، اللي هي حروف المقطعة فواتح الصور تقرأ هكذا ألف، تقرأ هكذا إيه؟ ألف، إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمزة قولت. لو الألف اللي قبلها مفتوح كانت ساكنة وقبلها مفتوح، الألف الساكنة اللي قبلها مفتوح هنزود زمنها إمتى؟ لو جه بعدها إيه؟ همزة. وأيضا الياء الساكنة اللي قبلها مكسور، والواو الساكنة اللي قبلها إيه؟ مضمومة. طولة يعني إيه؟ زاد زمنه، زاد زمنه. تمام؟ فانا عندي ان ما جاش همز بعد حروف المد، وطبعا كلنا عارفين بقى درسين باب المد من التجويد لحفظ، وعارفين ان المد بينقسم لقسمين طبيعي وفرعي. ابله هدى بتسالي يدخل معي اللين، حروف المد غير حروف اللين. حروف المد تسمى حروف مد ولين، اما حروف اللين الواو والياء الساء ساكنتين المفتوح ما قبلهم، وهناخدهم في مكان ما هيدخلوا معايا في باب المد، لكن لما اجي اقول حروف المد الثلاثه ما بيدخلش معاهم حروف اللي، بيدخلش معاهم حرف اللي. تمام، لان دول حروف المد الطبيعي، وحرف اللين ليس بهما مادا طبيعيا، ليس بهما ايه مادا طبيعيا، ولكن يمد بشروط. يمد ايه بشروط؟ يبقى الحروف المد يقصد بها الثلاثه، الثلاثه الماديه، الالف ولا تكن الا ساكنه وما قبلها مفتوح، الواو الساكنه وما قبلها مضموم، والياء الساكنه وما قبلها مكسور. قلنا ان المد كما علمنا ان المد ينقسم لقسمين، مد طبيعي وهو الاطاله بصوت حرف المد بدون سبب، بدون ما يجي بعد منه سبب، فانا بزود زمنه كطبيعه، بيزيد زمنه على حروف المد، حروف الهجاء العاديه الساكنه والمتحركه، فبيمد بمقدار ايه حركتين. والمد الفرعي وهو ده اللي قصده الإمام الشاطبي، فقال لي إن حروف المد، أي حرف من حروف المد الثلاثة إذا أتى بعد همز، وفي الحالة دي يكون عندي كم نوع من أنواع المد؟ ثلاثة. كم نوع من أنواع المد؟ ثلاثة: المد الواجب المتصل، والمد الجائز المنفصل، ومد الصلة الكبرى. مد الصلة الكبرى، تمام، اللي هو بيلحق بالجائز الايه؟ بالجائز المنفصل. يجيني همزة بعد حرف المد، ممكن في كلمة واحدة يبقى واجب متصل، ممكن في كلمتين انتهت الكلمة الأولى. بس عشان التسجيل الله يكرمك، لو اتى حرف المد اتصل بالهمزه في كلمه واحده يسمى مد واجب متصل، اذا انفصل حرف المد انتهت الكلمه به وابتدات الكلمه التي تليها بالهمز فاصبح مد جائز منفصل، واذا كانت هاء الكناية وقع بين متحركين وأتى بعدها همزة فيلحق بالمد الجائز المنفصل وتسمى صلة كبرى. هيبدأ الإمام الشاطبي يديني أمثلة أو يديني أنواع المدود اللي هيجي بعد حرف المد إيه؟ همز. فبدأ لي بالمد الجائز الإيه؟ المنفصل. بدأ لي بالمد الجائز المنفصل فقال: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ضرا ومخضلا. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك ضرا ومخضلا. يعني إذا كان عندي المد انفصل عن سببه، ده في كلمة وده في كلمة، هيكون مذاهب القراء كالآتي: القصر بادره طالبا بخلفهما، يعني قالون المرموز له بالباء من بادره، ودوري البصري المرموز له بالطاء من طالبا، لهما القصر والتوسط، لهما القصر والتوسط. علم القصر من قوله فالقصر، وعلم التوسط من قوله بخلفهما. ايه الرواية؟ الرواية ثابتة ان قالون ودوري البصري الوجه الثاني ليهم التوسط. تمام، ده الجائز المنفصل، وزيه بالظبط الايه؟ الصلة الكبرى، لانها بتاخذ احكام المد الجائز الايه؟ المنفصل. يرويك ضرا ومخضلا. يرويك السوسي المرموز له بالياء من يرويك، وابن كثير المرموز له بالدال من ضرا. يبقى عندي السوسي وابن كثير لهم القصر قولا واحدا، فالكلام معطوف على الايه؟ على القصر. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا، بخلفهما يرويك ضرا ومخضلا. تمام. كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. هنا الإمام الشاطبي انتقل لي للقسم الثاني اللي هو المد المتصل. المد الايه؟ المتصل. طب ايه وعن ايه؟ وعن سوء كجيء وعن سوء. ده أمثلة كلمة جيء وكلمة ومثال عن سوء أو تعفو عن سوء. ده المثال على بعضه جميعا. وشاء ده المد المتصل. تمام. ومفصوله في أمها إلى في أمها أمره إلى قبلك. الجائز المنفصل دي أمثلة. عطاء المنفصل اهو، ما قالك ومفصوله. ركزي ياسمين، قالك كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، ده المد المتصل. ومفصوله المد الجائز المنفصل بقى في امها. اداكي مثال للجائز المنفصل ومثال للصله، امره الى، لان احنا قلنا الجائز المنفصل مد الصله الكبرى بيلحق بالجائز المنفصل، ياخذ احكامه تمام كأنه هو. ايه؟ طبعا الدنيا بتنور لما بتفهم الدنيا بتنور. ها كناية وقعت بين متحركين وبعدها اتى ايه؟ همزة او من الشواذ، كلمات الشواذ. يؤديه إليه. فكل على مذهبه بقى الكلمات الخلافية. طيب هو هنا ذكر لي إن المنفصل فيه القصر والتوسط، ولم يذكر لي ورش وحمزة، وتركهم للشهرة للرواية. إن كان الرواة يروى عنهم بالإيه؟ بالإشباع. في المد المنفصل، وأيضا في المد المتصل. تمام. حمزة وورش بيقرأوا في المنفصل والمتصل والصلة الكبرى، الثلاثة بيقرأوا بالإشباع. ولم يذكروا الإمام الشاطبي، اعتمد على الإيه؟ على الشهرة. ايه؟ وذكر بعض العلماء تحرير كتكمله يعني، وقال لك المفروض ان كانت ذكر رايت حمزه ورش، فقال ومنفصلا اشبع لورش وحمزه كمتصل، ومنفصلا اشبع لورش وحمزه كمتصل. ده تحرير يعني أبيات غير الشاطبية، توضيح للقراء. ومنفصلا أشبع، اكتب التحرير ده يا أما طلعه على الشاشة. ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل، ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل. ولم يذكر أيضا أن القراء ما عدا ورش وحمزة في المتصل لهم التواصل، أيضا اعتمادا على الإيه؟ على الشهرة. فكل القراء لهم توسط المتصل ما عدا ورش وحمزة بالإشباع. يبقى نقدر نقول مذاهب القراء ما عدا ورش وحمزة، مذاهب القراء في المد الجائز المنفصل واحد القصر لابن كثير، ابن كثير بالترتيب والسوسي تمام، واثنين القصر والتوسط لقالون ودوري البصري، قالون ودوري البصري ابن عامر التوسط فقط، التوسط اكتبي التوسط لابن عامر وعاصم والكسائي والإشباع لورش وحمزة. يبقى ناس قصرت قولا واحدا وناس قصرت وسطت وناس وسطت قولا واحدا وناس أشبعت قولا واحدا. دي مذاهب القراء بالنسبة للمد الجائز المنفصل من الشاطبية. مذاهب القراء، اكتبي مذاهب القراء في المد المتصل. طبعا اكتبي جنب مذاهب القراء في المد الجائز المنفصل وأيضا الصلة الكبرى، وأيضا الصلة الكبرى. تمام. هقول قالون وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي بالتوسط. بالتوسط، لا في المد المتصل. قالون وابن كثير وابو عمرو البصري وابن عامر وعاصم والكسائي بالتوسط. تمام. وعاصم وابو عمرو البصري وعاصم ابن عامر وعاصم والكسائي بالتوسط، وحمزه ورش، ورش وحمزه بالايه؟ بالاشباع بشهرتها. كده هو ذكر إذا تأخر الهمز على حرف المد، يعني إذا أتى حرف المد بعد الإيه؟ الهمز، فمحتمل أن يتقدم الهمز على حرف على حرف المد. فده تاني حاجة ذكرها لنا إيه؟ بيقول لي وما بعد همز ثابت أو مغير، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا، ووسطه قوم كآمن هؤلاء آلهة للإيمان مسلم. ثاني، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا. هيبدأ يقول لي أحكام مد البدل، أحكام مد البدل. إذا تقدمت الهمزة على حرف المد يسمى المد إيه؟ مد بدل. حكمه لكل القراء ما عدا ورش القصر، حكم لكل القراء ما عدا ورش القصر. علمنا ذلك من قول الإمام الشاطبي فقصر، فأتت كلمة قصر منكرة لتشمل جميع القراء، تشمل جميع القراء، وخص لي بعد كده ايه؟ ورش بالخلاف. وقد يروى لورش مطولة ووسطه قوم. يعني مذهب ورش في المد البدل القصر والتوسط والإشباع، فورد عنه بالقصر وورد عنه أيضا بالتوسط وورد عنه أيضا بالإيه؟ بالإشباع. طبعا بيقول لي وما بعد همز ثابت أو مغير. يعني إيه ثابت أو مغير؟ محقق أو مغير. يعني ثابت الهمز محقق أو يتغير بالتسهيل أو بالإبدال. يتغير بالتسهيل أو بالإيه؟ بالإبدال. يعني مثلا كلمة الآخرة، الكلمة دي فيها مد بدل، تمام؟ ورش يقرأ كلمة الآخرة بالنقل، ينقل حركة الهمزة الساكن قبلها فبيغير الإيه؟ الهمزة. وما بعد همز ثابت أو مغير، فتغيرت الهمزة ولذا حكمها إيه؟ موجود. فيقرأها الآخرة تمام؟ وله فيها القصر والتوسط والإشباع الآخرة الآخرة الآخرة، تمام؟ يبقى لو اتغيرت الهمزة بالتسهيل أو بالنقل أو بالإبدال مش هيقصر. اللي ليه القصر هيقصر، واللي ليه القصر والتوسط والإشباع يكون له القصر والتوسط والإيه؟ والإشباع. ليه ما قلتش فلان وفلان بيوسطوا وفلان بيشبعوا؟ قلنا الجائز يا نور وقلنا المتصل، ذكرنا الاثنين. شوف الحته واضح، الحته اللي فاتتك مش فاهم من زمان. كلكم سمعتوني وانا بقول الجائز والمتصل الواجب متصل. الواجب متصل سمعتوني بنلام من زمان الكلمه. هي ايه؟ تجيء وعن سوء وشاء اتصاله بس. ما احنا قلنا مش شهرة، ده انتوا واضح ان انتوا نايمين. انا قلت ده من الشهرة، اعتمد في المد المتصل على الشهرة، تمام؟ هو هنا مثال الهمز الثابت كلمة نفس الكلمة الآخرة لباقي القراء اللي بيحققوا الهم. المتصل مفهوش قصر عشان هو ما ذكرهاش. ايه؟ مفهوش قصر عشان هو ما ذكرهاش يعني؟ هو انت اعتمد على الشهرة، ما ذكرش حاجة خالص واعتمد على الشهرة. مشهور ان كل القراء دول لهم التوسط، ورش وحمزة ايه؟ لهم الإجماع. ايه؟ تمام. رؤوف الآخرة اليوم الآخر من آمن، ده همز ثابت للباقيين اللي ما غيروش، للباقيين اللي ايه؟ اللي ما غيروش. خلاص فهمنا الهمز الثابت والهمز المغير، الهمز الثابت والهمز المغير. حمزة ايضا على كلمة الآخرة يقف بالنقل والايه؟ والسكت. وفي الحالتين هيقرأ برضو مد البدل ايه؟ حركتين. الاخيرة الاخيرة الاخيرة، لانه ايه؟ فخم الراء. الاخيرة، تمام كده؟ الاخيرة. يبقى لما نقل، النقل ده تغيير، النقل ده ايه؟ تغيير زي ورش، لكنه ايه؟ فخم الراء. همز مغير بالنقل الورش وثابت لباقي القراء. يعني المعلومه عايزه تتقن اكتر يا امة الله، ان الاخره نقل ايضا لحمزه في الوقف، ومن امن ايضا نقل لحمزه في الوقف، تمام، ما عدا وقفا لحمزه. او ممكن نقول مغير بالنقل لورشة لورش وحمزة وقفا، مغير بالنقل لورش وحمزة وقفا. النقل بتنقلي حركة الهمزة اللي ساكنة قبلها وتحذفيها. الإبدال بتبدليها على حالها حرف مد زي يومنون يومنون، لكن منامنا منامنا حذفت الهمزة ونقلت الحرف الحركة بتاعتها الساكنة قبلها، حركت الساكنة قبلها، لكن الإبدال مالكيش دعوة باللام، بتبدليها حرف مد. اما النقل بتشيلي حركتها تحطها للساكن قبلها وايه وتحذفيها. تمام. ايوه ما هو انت لما قلتي لورش وحمزه وقفا يعني الورش اصلا واقفا، خصيتي حمزه بالوقف لانه اخر مذكور. ايه ما انتش فاهمه؟ ايه مش فاهمه النقل؟ ايه الفرق بينه وبين الابدال؟ وتحط حرف المد، ما انتش فاهمه ايه؟ ازاي؟ ما هو انت من آمن ماشي، لو ابدلتي هتبقى منا منا ما تجيش اصلا، لان انت كده هتجيبها ثلاث سواكن ورا بعض، النون الساكنه والالف الساكنه اللي هتجيبها مكانها والالف اللي بعدها، مش هتيجي في النص. يبقى ازاي ما فيش فرق بين النقل والابدال؟ ازاي؟ فهي اصلا بالابدال مش هتيجي في النص. امال ايه؟ ما هي العمل بتاعها منامنا، من امن تبقى منامنا، حركت النون بالفتح وشلت الهمزه. تمام. منام وابقينا، وابقينا الايه المد زي ما هو حرف المد، مش عشان الهمزه اتغيرت حرف المد اتغير، لا فضل زي ما هو، على الرغم ان انت ايه حركت الساكن، على الرغم ان انت حركت الايه الساكن بس ما اثرش على المد، عشان هو قال لي وان حرف مد وان وما بعد همز ثابت او مغير يجوز قصره والمد ما زال، وما بعد همز ثابت او مغير فقصر وقد يروى لورش مطول. ليه ما قالش حمزه هنا؟ ايه؟ ليه ما قالش حمزه في ملوش؟ قلنا دلوقتي حمزه برضه هيبقى فيه اشباع؟ لا ما قلتش هيبقى فيه اشباع، انا قلت هيبقى ليه نقل. على البدل على القصر برضه. هما كلهم لهم قصر ما عدا ايه ورش. كل القراء لهم القصر ما عدا ورش، لا القصر والتوسط والاشباع. سواء بقى كان في حد ليه النقل زيه يبقى على قصره برضه. وهو على قصر وتوسط واشباع. تمام كده وضحت؟ وما بعد همز ثابت او مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قول. الباقي أمثلة كآمن آمن فيها ثلاثة البدل، هؤلاء آلهة ورش يقرأ هؤلاء آلهة بالإبدال، يقرأها هؤلاء آلهة ها إبدال يبدلها ياء. لا ابدال لا ما زال ابدال ياء هؤلاء آلهة مع توسط برضو آلهة، حتى بعد انا ما ايه ما ابدلت الهمزه ياء ما عادش موجوده، بقول يالها ما بقولش آلهة. تمام. طبعا في الوصل وليس في الابدال. هؤلاء يالها يالها لازم اجيبهم الاثنين على بعض. هؤلاء يالها هؤلاء يالها وهكذا. هو بيقول على مين وسطه قوم؟ على ورش. ايه؟ وسطه قوم على ورش بس. اه. وسطه قوم عن ورش. قوم من اللي رووا عن ورش. اه. تمام؟ ووسطه قوم يعني بعض الرواه اللي ايه؟ نقلوا لنقلوا عن وش. فليلي ماني طبعا لما ورشة يقرأها هي ينقل ليلي مان ليلي مان ليلي مان. قصر وتوسط وإشباع في البدل ما تأثرناش بتغيير الايه الهمزة. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر للكل وقد يروى لورش مطولة. وحذف الهمزة النقل هو نقل حركة الهمزة للساكن قبلها وحذف الهمزة. وهناخده في باب منفرد إن شاء الله. هنجد في كلمات شذت عن القاعدة. في كلمات شذت عن القاعدة الورش. تمام، في كلمات شذت عن القاعدة ورش. بيقول لي سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤولة نسألة. إيه حكم قراءة كلمة إسرائيل وكلمة قرآن أو القرآن وكلمة مسؤولا؟ القصر استثناءات دي ايه؟ مستثناء. تمام، طالما مستثناء يبقى ايه؟ على القاعدة الأصلية اللي هي القصر. يبقى إسرائيل تقرأ بالقصر فقط. تمام؟ إسرائيل تمام كده كل بيقصروا كلهم بيقصروا في إسرائيل في البدل في إسرائيل. كلمة القرآن أيضا أو بعد سنين يعني كلمة إسرائيل أو إن جين الهمز قبله ساكن صحيح قبله إيه؟ ساكن صحيح في كلمة ساكن صحيح في كلمة المستثنى. كلمة إسرائيل دي كلمة اللي بعدها قاعدة إن يجيني قبل الهمز ساكن صحيح. عشان كده بيقول لي وما بعد ساكن صحيح يعني الهمزة بعد ساكن صحيح يبقى قبلها ساكن صحيح. قصر. واداكي أمثلة القرآن مسؤولة وده شرطه إن في كلمة واحدة الأمثلة. وبعدين أنت عندك من آمن له فيها القصر والتوسط والإشباع وأتى قبل الهمز ساكن صحيح. ما هو ده دليل. أيوه ما هو ده دليل برضو معاكي. ما هو من آمن كان فات ثلاثة فيبقى القاعدة دي خاصة بالكلمة الواحدة لأن جاب لك مثال أصلا من كلمتين وقال لك إن فيه الثلاثة يبقى يقصد هنا إيه كلمة واحدة وجاب لك الأمثلة. الأمثلة وضحت اللي هو يقصده. وضحت انه يقصد ان الهمزه لو جه قبلها ساكن صحيح في كلمه واحده يبقى في الحاله دي هيكون عنده برضو ايه القصر. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي هي إيه اسرائيل ولا مسؤوله من الاستثناءات. ما هي بتبقى عايزة استحضار للمعلومات من الكلمات برضو المستثناة. إذا كانت الهمزة منونة بالنصب إيه؟ اسأل عن السبب. بيكمل البيت ده تواضع من الشاطبي. اسأل عن السبب عشان مش عارف. لا ده معناه كده. اسأل عن السبب عشان انا مش عارف. تمام. ليه هنا قصر عشان في كلمه واحده وهناك عشان في كلمتين؟ اسال انت بقى. من الامور المستثناه هو خلاص احنا يكفينا القاعده، احنا يكفينا القاعده ان لو في كلمه واحده هيكون قصر اذا ساكن صحيح، جه بعد منه همزه في كلمه واحده لنا قصر اذا كان ساكن صحيح انتهت بالكلمه واتى هم خلاص معانا ثلاثة الإبدال سواء كان في نقل أو ما فيش. تمام. ما تدخليش نفسك بس في باب النقل، خليهم هما الثلاثة لما نروح عند النقل هنشرح النقل. ياه اسمه ايه ده؟ ايه؟ الناس لا لا لا لا لا ده انا عندي في شروحات تانية ان هو بيقول اسأل اسأل انت اسأل. برضو من المستثنيات ان يديني الهمزه مش فاهمه يا ام عبد الرحمن قصدك ايه بواحده واحده؟ تاتا تاتا في ايه؟ ما انا عايزه اعرف تاتا تاتا في ايه؟ عبقريه انت يا لمياء. يعني انت مش فاهمه وتستاذني كمان تمشي؟ استنى عشان ام عبد الرحمن بتقول على الاخوات الابتسال الابتسال للاوامر يعني ولا ايه؟ بتقول ايه يا نور؟ ابنك لسه بدري على الحضانة. طب انت فاهمة اللي احنا قلناه؟ اللي بتسأل على النقل تشرحيه فيه في وقته. وقته. ده لسه معاني وانا بقول لك بحسبها مش يعني مش وقت تمام اصل بتشتتوا، المشكلة ان انت لما بتشرحي كذا حاجة هو باب النقل جاي، لو شرحتي حاجة في حاجة بتشتتوا. مع السلامة يا نور. بيقول لي من المستثنيات برضو ان تكون الهمزة متطرفة منوّنة بالنقل حال الوقف عليها هيصبح عندي مادة ايه؟ همزة ايه متطرفة؟ هتبقى ألف. الهمزة منوّنة هتبقى بدل. همزة متطرفة منوّنة بالنقل زي بناء ودعاء ونداء وفداء. ايه اللي هو المد اسمه ايه ده العوض؟ تمام. وانا مد العوض ده اصبح عندي الف مد وقبلها همزه، هنا مد 2 4 6 لا ليه؟ لان المد غير اصلي، المد غير اصلي عشان عوض. ما هوش اصلي. ايه موجوده هنا؟ هو مد عوض مش في الوقف كمان يعني، وثابت في الوقت فهو مش مادة أصلا. لا دي مش مادة. يعني هي ممكن تنبيه. أحسنتي يا ياسمين، هي ممكن تنبيه يعني ما تتخيليش إن ده داخل في البدل. هو أحسنتي، هو مش داخل في البدل، هو تنبيه. تمام أحسنتي يا ياسمين. آخر بيت بيقول لي يا آلاء سوى ياء إسرائيل والهم أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألة سوى ياء إسرائيل أو بعد ساكن صحيح كقرآن ومسؤول نسألة. ذكر لي مستثنيات بالنسبة لباب المد الورش. كلمة إسرائيل انطبق عليها شروط البدل وإن قيل إن هي أصلا شبيهة بالبدل. تمام. وعلى كل هي فيها القصر بس الورش. وأيضا إذا أتت الهمزة بعد قبل هب قبل هم حرف المد في كلمة وأتى قبلها ساكن صحيح في نفس الكلمة تمام؟ هيكون أيضا مد بدل ولكن فيه القصر لأنها أتت في كلمة إيه؟ واحد. بنقول في تنبيه إن لو عندي الهمزة منونة بالنصب ووقفنا عليها طبعا هيكون عندي فيه مد عوض اللي احنا هنبدل التنوين ألف مد طبيعي، يبقى ما يشكلش علينا ان احنا يبقى هنا مد بدل، عشان هو كده مش مد بدل، هو مد عوض يلحق بالمد الطبيعي ومد حركتين فقط لكل القراء بما فيهم ورش. ونكتفي عند هذا الحد، وأرجو المذاكرة. تمام. يعني عشان عارف ما لتك الأبرار والناري أدخلت والناري مش والناس أتقالك أتقالك. وجزاكم مثل حد ليه سؤال لأخوات على الغرفة أو الأخوات بره الغرفة؟ ما نعرفش معناها هو لما نخلص الباب كله اللي هو إيه؟ لما نخلص لأنه هو بيت بيت واحد، لما نخلصه هناخده من الدور. إزاي أقدر أسمع؟ تسمعي إيه يا آلاء؟ لا تسمعي إيه يا آلاء؟ أسمع. جزاك الله خيرا يا أمة الله، شرف. جزاك الله خيرا يا أبلة هدى، بس ما تاخديش عليها يعني. تسمعي الشاطبية كتابة يا آلاء، يعني المرة الجاية إن شاء الله هيكون في تسميع لباب الإدغام الكبير وباب هاء الكناية. ادخلي قبل ميعاد الغرفة بربع ساعة واكتبي على الغرفة، واحنا هنصحح لك ان شاء الله. لا بس برضو ما تاخديش عليها وتحرمينا من وجودك معانا، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. ايه يعني قصدك ايه يا امة الله؟ يعني ايه صح يعني؟ يعني عايزة ما تجيش انت كمان؟ ماشي يا مطلوبة، ما اشوفك بس. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص كده Thank you.